السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعل الله تعالى منهم ورضي عنا كما رضي عنهم. وكان النداء الذي سمعناه أمس وفهمنا مراد الله تعالى منه، ذاك النداء الكريم هو قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فتضمن النداء الكريم لعباد الله المؤمنين أربع أوامر: الأمر الأول الأمر بالصبر، اصبروا، احبسوا أنفسكم وهي كارهة، احبسوها على طاعة الله ورسوله، على فعل الأمر وترك النهي. هذا الصبر حبس النفس على طاعة الله حتى لا تخرج عن طاعته وعن طاعة رسول الله، حتى لا تهرب أو تشعد من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا المصابرة، وهذا للمجاهدين، ولكن لنا النفس عدوا، ولنا الهوى والدنيا وأبو مورا إبليس عليه لعائن الله، فنحن في جهاد وهم يصابرون ونحن نصابر، والغلبة للصابرين. والرباط، هذا أيضا للمجاهدين الذين يرابطون في الثغور الإسلامية وفي حدود البلاد الإسلامية. هذا الرباط أجره عظيم، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من عباد من صيام شهر وقيامه. وهناك رباط آخر سهل وميسر لمن يسره الله عليه، وهو أن يدخل أحدنا بيت الله ليصلي صلاة العصر ويحبس نفسه إلى أن يصلي صلاة المغرب، فهذا رباط. يدخل ليصلي المغرب ويحبس نفسه إلى أن يصلي العشاء فذاكم رباط. وبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا، على ما يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: دلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. حقا إنه رباط، لأنه في وجه العدو إبليس عليه لعين الله، إبليس الذي لا تسكن نفسه ولا يهدأ باله ما دام عبد الله في بيت الله، لا يستريح إلا إذا أخرجه من بيت الله ليسخره إن قدر عليه فيما هو معصية لله. فهذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. ولعلكم تذكرون مواطن الصبر، إنها ثلاثة. الموطن الأول حبسها على الطاعة لا تفارقها. الموطن الثاني حبسها بعيدة عن معصية الله ورسوله فلا تغش كبيرة من كبائر الذنوب. والموطن الثالث صبر على ما يبتلى به العبد من مرض أو فقر أو غربة أو أي ألم يريد الله أن يطهره به ويرفع درجته، فيصبر عبد الله، تصبر أمة الله، لا جزع لا سخط، دائما كلمة الحمد لله على لسانه. ذي مواطن الصبر. إذن وبعد هذا النداء السادس عشر فإلى النداء السابع عشر. نعم، اليوم التاسع عشر. النداء التاسع عشر في تحريم إرث النساء ومنعهن حتى يسلمن ما أخذن من المهور. أمر غريب. هذا النداء مضمونه محتوى تحريم إرث النساء. كيف يحرم إرث النساء؟ لأنهم كانوا قبل نزول هذه الآية إذا مات الرجل عن امرأته ورثها أولاده، طبعا ليست أمهم، هذه امرأة أبيهم. مات الوالد، الولد يرثها حتى ترد المهر الذي مهرها أبوه، أو هو يزوجها على رجل آخر ويتسلم المهر. هذا كان شائعا في الجاهلية إلى عهد الإسلام، فأبطل الله هذا الإرث وحرمه. فلهذا هذا النداء في تحريم إرث الولد امرأة أبيه إذا مات أبوه، وتحريم منعها من أن تتزوج بزيد أو عمر أو تذهب إلى ذويها وأهلها حتى تعطيه المهر الذي دفعه أبوه. عاد جاهلية وجاء الإسلام لتنقية وتصفية المجتمع الجاهلي، وذلك بهذه الأنوار الإلهية من الكتاب والسنة. والنداء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مع شرح هذا النداء بتأني عسى الله أن يفتح قلوبنا لفهمه ووعيه وأن يهيئنا للعمل بما فيه، قال الشارح لهذا النداء الكريم: اعلم أيها القارئ الكريم أو المستمع المستفيد، اعلم ماذا؟ أن لهذه الآية سببا اقتضى نزولها. اعلم أن لهذه الآية الكريمة سببا اقتضى نزولها. ما هذا السبب؟ قال: هو ما رواه البخاري رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ما هذا الذي رواه البخاري عن ابن عباس؟ قال: إنه كانوا إذا مات الرجل عن زوجته كان أولياؤه أحق بامرأته، أولياؤه من أخ أو ابن أو أب أو ما إلى ذلك من الأقارب الوارثين. كان إذا مات الرجل عن زوجته كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجها غيره، وإن لم يشاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها بحكم أن الذي تزوج ملك دفع المال كأنما دفع قيمة هذه المرأة. فإذا مات أولياؤه من ابن وأخ وعم وقريب هم أولى بها كتارك تركها وليهم يرثونها. إذن إن شاءوا إذا كان عم أو أخ شاء تزوجها، أما الابن لا يتزوج ما تعبيه، بل كانوا يتزوجونها كما سيأتي: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. إذن إن شاء تزوجها أو زوجها رجل آخر ومنع أو يمنعها حتى تسلم المهر الذي دفعه وليه. إذن فنزلت هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، أي تمنعوهن من الذهاب إلى ذوين لتستردوا ما أنفق والدكم. فنادى الله تعالى، أي بعد أن عرفنا سبب هذا النداء، وهو أن عاد جاهلية، وهي أن رجل إذا مات عن امرأته أولياؤه أحق بها من أولياء المرأة، فإن شاء أحدهم تزوجها بلا مهر إذا المهر دفعه أبوه أو أخوه، وإن شاء زوجها ليأخذ المهر هو عوضا عن مهر دفعه أبوه، وإن شاء حبسها لا تذهب حتى تدفع ما دفع أبوه من مهر. ولا عجب، لأن الشيطان هو الذي يشرع لهم، ما هناك كتاب ولا حكمة. والقرآن الكريم كتاب الرحمن الرحيم نزل لهداية الخلق وإصلاحهم، وأخذ يطهر المجتمع المظلم حتى أصبح أمثل مجتمع في الأرض بهذه الأنوار الإلهية. كل عام كل شهر ينزل حكم يبطل حكما جاهليا ويحل حكما رحمانيا ربانيا. قال: فنادى الله تعالى عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، ناداهم لينهاهم عما كانوا متعارفين عليه في الجاهلية، وهو أن الرجل إذا مات وترك زوجة ورثها أكبر أولادي وهي كارية لذلك قطعا، ثم هو إن شاء تزوجها أو زوجها غيره وأخذ المهر له، وإن شاء أبقاها حتى تعطيه ما أخذت من مهر من والده. فحرم الله تعالى هذا الإرث الجاهلي الجائر الظالم، فقال عز وجل: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: فأصبحت المرأة بعد نزول هذا الحكم الإلهي أصبحت إذا مات زوجها ترث منه ما أعطاها الله وهو الثمن إن كان له ولد، وإلا فترث الربع إن لم يكن له ولد. فانظر عدالة الله عز وجل، وانظر ظلم الجهل والجاهلية. كانت إذا مات زوجها تورث كالشاء، إن شاء الوالد يزوجها أو يتزوجها، وإن شاء منعها من الخروج من المنزل حتى تفدي نفسها وتدفع ما دفع أبوه من مال. فجاء الإسلام، ماذا نسمي الإسلام؟ جاءت رحمة الله للخلق، فأصبحت المرأة إذا مات زوجها ترث بدل أن تورث هي ترث. فإن كان لزوجها المتوفى ولد ورثت الثمن في تركة هذا الرجل، وإن لم يكن له ولد ولا بنت ورثت الربع من ماله والباقي لإخوانه أو لأعمامه. تجلت حقيقة الرحمة الإلهية، وما زال العميان الضلال يلوكون كلمات منتنة عافنة، وهي أن الإسلام اضطهد المرأة، الإسلام خنقها، منع حقوقها، الإسلام كذا، كالببغاوات يرددون كلمات الملاحدة، والمسيحيين الناقمين من الإسلام الصاخطين عليه. والله ما وجدت على الأرض شريعة أعدل من هذه الشريعة قط. المرأة كانت تورث وليس هذا عند العرب في الجاهلية، كانت عند النصارى أسوأ من هذا. ومرة أخرى يا معاشر المستمعين والمستمعات، ينادي الله تعالى عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا. تذكرون السر في هذا النداء أم نسينا؟ السر أن المؤمنين أحياء يسمعون ويعون ويقضون على النهوم فيعطون أو يأخذون لكمال حياتهم، وسر حياتهم هو إيمانهم بالله ورسوله ودينه. فاستحقوا النداء لكمال حياتهم. ناداهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا. لما يناديهم هنا؟ قال: لينهاهم عما كانوا متعارفين عليه في الجاهلية. ما هو هذا؟ وهو أن الرجل إذا مات وترك زوجة ورثها أكبر أولاده وهي كارهة لذلك قطعا، ثم هو إن شاء تزوجها بنفسه أو زوجها غيره وأخذ المهر له، وإن شاء أبقاها عضلها حبسها منعها من الخروج إلى أهلها حتى تعطيه ما أخذت من مهر من والده. لما سمي المنع يا إسماعيل عضلا؟ لأنه المنع يكون بالعضلات، لا تعضلوهن لا تمنعون بالقوة. قال: فحرم تعالى هذا الإرث الجاهلية الجائر، فقال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فأصبحت المرأة إذا مات زوجها ترث منه ما أعطاها الله وربها. ما هو الثمن؟ إن كان له ولد أو بنت، وإلا فترث الربع ثم تبقى في بيته حتى تكمل عدتها 4 أشهر و10. ترث الثمن أو الربع ولها الحق أن تبقى في المنزل 4 أشهر و10 أيام، ولا حق لولدي ولا لآخر أن يخرجها من المنزل حتى تكمل عدتها 4 أشهر و10 ليالي. قال: فأصبحت المرأة إذا مات زوجها ترث منه ما أعطاها الله وهو الثمن إن كان له ولد، وإلا فترث الربع إن لم يكن له ولد، ثم تبقى في بيته ولو كان الإيجار أغلى ما يكون حتى تكمل عدتها 4 أشهر و10، ثم تذهب حيث شاءت، لا سلطان للورثة عليها أبدا. من حرر المرأة؟ سيدها، الله مولاها، ربها. قال: وكما حرم تعالى إرث الزوجة حرم عضلها، أي منعها أيضا، وهو أن يكره الرجل، وهو أن يكره الرجل امرأته. أستغفر الله، أعود فأقول: وكما حرم تعالى إرث الزوجة بقوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، حرم عضلها أي منعها أيضا، وهو أن يكره الرجل امرأته لدمامتها، أو لسوء خلقها فيضايقها ويؤذيها حتى تفتدي منه بمال ثم يطلقها. هذا معنى قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لنتأمل أيها المستمعون الكرام قول الله عز وجل ولا تعضلوهن، والعضل المنع، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. كيف هذا؟ هذا عندنا موجود، هو أن الرجل يكره امرأته لما؟ لسبب، منها دمامة وجهها، عدم جمالها، من ذلك سوء خلقها، صليطة اللسان، بذيئة القول، خلق سيء تعاكس، يقول ضعي ترفع، ارفع تضع. هذا يقع. إذن وهو أن يكره الرجل امرأته لدمامتها أو سوء خلقها فيأخذ في مضايقتها فيضايقها ويؤذيها حتى تفتدي منه بمال ثم يطلقها، وهذا لا يحل أبدا. نعم، ما يسمى بالخلع هو أن المرأة هي التي تكره الرجل ولا تحبه. إذن ماذا يصنع الرجل وقد كرهته وآذته وتسلطت عليه؟ ففي هذه الحال هي راغبة في أن تتطلق، راغبة في الفراق، تريد أن تتزوج غيره. في هذه الحال أذن الله تعالى لعبده المؤمن أن لا يطلق إلا بعد أن تدفع ما أخذته من مهر لها. هذه التي بين أيدينا صورة، والأخرى صورة ثانية. الصورة هذه هو أن الرجل لا تعجبه المرأة، إما في سلوكها، إما في خلقها، إما في جمالها، فماذا يصنع؟ وقد دفع مهره وأنفق عليها، فماذا يصنع؟ الشيطان يغويه، يزين له أذيتها، يأخذ في المضايقة والتشديد عليها حتى تمل الحياة وتقول أعطيك كذا وطلقني. هذا حرام ولا يحل لمؤمن أن يفعله. أما هي إذا ما أعجب هذا البحث لدمامة وجهه أو لسوء خلقه أو لعدم ارتياحها عنده أو معه، فما ذنبه هو؟ إذن يقول إذا تريدين أن تفارقيني أن تتطلقي ادفعي كذا ومع السلامة، فيخلعها وتخلعه من نفسها مقابل ثمن. هذا شرعه الله عز وجل. إذن الخلع شيء وقضيتنا هذه شيء آخر. هذه التي جاءت في هذا النداء لا يحل للمؤمن أن يضايق امرأة مؤمنة ويشدد الخناق عليه حتى تفتدي منه بمال، هذا لا يحل أبدا. أما هي وهي قضية الخلع هي ما استراحت لهذا الرجل، تطلعت إلى آخر، مالت إلى سواه، ما ظلمها، ما آذاها بأي أذى، وتريد الطلاق، يجوز أن يطلقها بإذن الله، ولكن يأخذ عوضا عن طلاقها. ساعة سواء مهرها أو زيادة من المهر. لا أدري هل السامعون والسامعات فهموا هذه التفريق بين قضيتين. فرق كبير بين أن يكون الرجل هو الذي كره المرأة، عرفتم، فيأخذ في المضايقة والتشديد عليها والخناق حتى تصرخ وتقول طلقني وأعطيك كذا، هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. هذا الذي جاء في هذه الآية: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أما قضية الخلع وهي أن المرأة تكره الرجل، تريد آخر أجمل منه أو أغنى منه أو أشرف، ما ذنبه هو؟ إذا يقول فلان: إذا أردت غيري تريدين الطلاق ادفعي كذا وأطلقك. حتى ولو كان زيادة يجوز. إذن قال: وهو أن يكره الرجل امرأته لما؟ لدمامتها أو سوء خلقها، فيضايقها ويوذيها حتى تفتدي منه بمال ثم يطلقها. فقال تعالى: ولا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أي من مال، وهو المهر هذا، إن لم ترتكب الزوجة فاحشة الزنا. هذا إن لم ترتكب الزوجة فاحشة بينة. فنعم، إذا زنت وعرف ذلك منها له الحق أن يطلقها ويأخذ من المال، يضايقها حتى تبتدي نفسها لأنها لا تصلح. نعم، أي نعم. قال: ولا نعم، هذا إن لم ترتكب الزوجة فاحشة الزنا أو تترفع عن الزوج وتتحول عليه. هذا إن لم ترتكب الزوجة فاحشة الزنا أو تترفع عن الزوج وتصول عليه وتبخسه حقه في الطاعة والمعاشرة بالمعروف. أما إن ارتكبت فاحشة واضحة بينة لا شك فيها، أو نشزت نشوزا أو أعرضت عن الزوج إعراضا، فإن للزوج أن يضايقها حتى تفادي نفسها منه بمثل المهر. هي القضية الأولى. أقول ما زالت الآية: لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكره امرأة لسوء خلقها أو لدمامتها أو لعدم شرفها، فيأخذ في مضايقتها حتى تفدي نفسها منه، هذا لا يحل. لكن متى يحل للرجل أن يأخذ المهر أو زيادة؟ إذا هي كرهته فطاولت عليه، آذته، ارتكبت فواحش بينة ليست مجرد اتهامات، له الحق إذن أن يضايقها حتى تفدي نفسها منه. ونعد هذا السياق. قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فأصبحت المرأة إذا مات زوجها ترث منه ما أعطاها الله وهو الثمن إن كان له ولد، وإلا فترث الربع، ثم تبقى في بيته حتى تكتمل عدتها 14 أشهر، ثم تذهب حيث شاءت. كما حرم تعالى ذاك حرم تعالى إرث الزوجة، كما حرم تعالى إرث الزوجة حرم عضلها أي منعها أيضا، وهو أن يكره الرجل امرأته. لماذا؟ لدمامتها أي لعدم جمالها أو لسوء خلقها، فيضايقها ويؤذيها بأنواع الأذى حتى تفتدي منه بمال ثم يطلقها. فحرم تعالى هذا فقال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون، أي من مال قطعا وهو المهر أو ما أنفق عليها. هذا يصح إن لم ترتكب الزوجة فاحشة الزنا، أو تترفع عن الزوج، أو تصول عليه وتبخسه حقه في الطاعة والمعاشرة بالمعروف. أما إن ارتكبت فاحشة واضحة بينة لا شك فيها، أو نشزت نشوزا، أو أعرضت عن الزوج إعراضا، فإن للزوج أن يضايقها حتى تفادي نفسه منه، وذلكم هو ما يعرف بالمخالعة. قال ثم وجه تعالى عباده المؤمنين إلى ما فيه خير الزوجين، فقال وعاشروهن بالمعروف، وعاشروا نساءكم ويعاشر النساء أزواجهن بالمعروف، أي على كل مؤمن أن يعاشر زوجته بالمعروف. وما هو المعروف؟ قال هو الإحسان إليها وعدم الإساءة إليها، لا بقول ولا بعمل. وإن كره المؤمن زوجته فليصبر عليها ولا يطلقها، فلعل الله تعالى يجعل في بقائها خيرا، كأن تنجب له ولدا ينفعه الله تعالى به، أو تذهب تلك الكراهة التي كانت في نفسه ويصبح يحبها وتحبه ويودها وتوده. وهذا المراد من قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تربية ربانية. مرة ثانية قال ثم وجه تعالى عباده المؤمنين، وجههم إلى ما؟ إلى ما فيه خير الزوجين، فقال وعاشروهن بالمعروف، أي عاشروا أزواجكم، عيشوا معهن بالمعروف، أي على كل مؤمن أن يعاشر زوجته بالمعروف، وهو الإحسان إليها وعدم الإساءة إليها بقول أو فعل. وإن فرضنا أنه كره زوجته فليصبر عليها فلا يطلقها، فلعل الله تعالى يجعل في بقائها خيرا كثيرا له، وذلك كأن تنجب له أولادا ينفع الله بهم، أو تذهب تلك الكراهية من نفسه ويصبح يحبها وتحبه ويودها وتوده. وهذا المراد من قول الله تعالى في هذا النداء وعاشروهن بالمعروف، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: وصدق الله العظيم وله الحمد والمنة على إرشاده وتوجيهه لعباده المؤمنين إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم. ويزيد هذا الإرشاد الرباني وضوحا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومعنى يفرك يبغض. إذن نعيد تلاوة النداء، نقف حيث فهمنا هذا العلم الإلهي: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، مر أو انهى. قال: أنهاكم عما؟ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فهل كانوا يرثون النساء كرها؟ إنما إذا مات الرجل وترك زوجة أولاده يرثون، من شاء منهم أن يتزوجها تزوجها، وإن لم يتزوج زوجها غيره وأخذ المهر، وإلا حبسها حتى تعطيه مالا أخذته من والده ثم يسرحها. هذا نسخ، هذا أبطل. إي والله تعالى لقد نسخه الله وأبطله، وما بقي بين المؤمنين أبدا. وقوله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه قضية أخرى، وهي أن الرجل قد يكره امرأته لدمامتها أو لسوء خلقها أو لمعنى آخر من المعاني التي من شأنها أن يكره الرجل المرأة، كره بالفعل وهي ما آذت ما ظلمت ما قصرت، هو فقط ألقي في نفسه كرها ما أصبح يحبها، فماذا يصنع؟ المفروض أن يطلقها ويمتعها ويعطي حقوقها والتحق بأهلك، لكن الشيطان قال: لا، إذن سوف أضايقها وأخانقها وأشدد عليها حتى تفدي نفسها مني. هذا لا يحل. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. هل فهم المستمعون ومستمعات هذه؟ يا رجل كرهت من امرأتك خلقها، اصبر لعل الله يستبدل هذه الكراهة بالحب. قال: أنا ما أبغيها، دميمة سيئة، طلقها. قال: لا، وأنا أنفقت عليها المال، ماذا نصنع؟ قال: إذا نضايق عليها، أخنقها بالضرب بالسب بكذا بكذا حتى تصرخ وتقول: طلقني وخذ مليون ريال مثلا. هل هذا يجوز؟ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. جاءت قضية أخرى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا هي آذت ظلمت ارتكبت ما لا يجوز أن يرتكب، في هذه الحال له الحق أن يضايقها حتى تبدي نفسها، إلا أن يأتين بفاحشة تتطلع إلى الرجال وتتصل بفلان وفلان، في هذه الحال يضايقها وله الحق لأنها مذنبة آثمة ارتكبت أعظم ذنب إذ التفتت عن زوجها. في هذه الحال له أن يضايقها حتى ياتي يتسلم منها ما دفع من مهر، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. مسألة ثالثة، وعاشرون بالمعروف. الرجل حقيقة كره من امرأته شيئا، إما سلاطة اللسان، إما الرغبة في الدنيا والمال، إما لكن خلق معين. الخطوة التي أرشد إليها الله وبين الرسول أن يصبر عليها الشهر والشهرين والعام والعامين، عسى الله أن يزول ذلك البغض منه من نفسه، أو يزول بغضها هي أيضا، فلتصبر الزوجة عن خلق زوجها، عسى الله أن يطهره، ويصبر الزوج عن خلق زوجته، لا لمجرد إساءة يأخذ في المضايقة حتى يطلقها، بل يصبر وتصبر، عسى الله أن يلقي في قلوبهم الحب لبعضهم البعض، ثم إن صبر عليها قد يرزقه الله أولادا منها خير من الدنيا وما فيها، ما يستطيع أن يحصل عليهم من مرأة أخرى أو ما يجدهم. وهذا عسى من الله تفيد التحقيق، عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم كره ما رأى لسوء خلقها صبر عليها، ما آذاها، ما اضطرها إلى المخالعة، وإذا به في يوم الأيام يحبها وتحبه، أو ما أحبها ولكن أنجبت أولادا تربيهم حتى يكبروا وينتفع بأولاده. حسبنا أن يوجهنا الله مولانا، هذا ما توجيه واحد أو مؤمن من المؤمنين يرشدنا، هذا توجيه الله عز وجل. وقعوا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا قد يكون في السفر، في الحضر، في التجارة، في أشياء كثيرة، يكره الإنسان الشيء، والله عز وجل لما يصبر يعطيه الخير الكثير. والرسول صلى الله عليه وسلم وضح هذه، لا يفرق رجل امرأته فعسى أن إن كره منها خلقا فسيرضى منها خلقا آخر، لأن ليس من الرشد كلما كره رجل المرأة طلقها فيتزوج في العام مرتين، يصبر. وهي كذلك، لأن مجرد سوء خلق زوجة تطالب بالطلاق، تصبر. فإذا تبادل الصبر عام بعد عام يعوضهم الله بدل ذلك الكره حبا وغيرا، وهذا وعد الله، عسى من الله تفيد التحقيق. قال ثم وجه تعالى عباده المؤمنين إلى ما فيه خير الزوجين، فقال وعاشروهن بالمعروف، أي على كل مؤمن أن يعاشر زوجته بالمعروف. ما هو المعروف؟ هو الإحسان إليها وعدم الإساءة إليها بقول أو فعل. وإن كره المؤمن زوجته فليصبر عليها ولا يطلقها، فلعل الله تعالى يجعل في بقائها خيرا، كأن تنجب له ولدا ينفعه الله تعالى به، أو تذهب تلك كراها من نفسه ويصبح يحبها وتحبه ويودها وتوده. وهذا المراد من قوله تعالى في هذا النداء وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وصدق الله العظيم وله الحمد والمنة على إرشاده وتوجيهه لعباده المؤمنين إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم. ويزيد هذا الإرشاد الرباني وضوحا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم في صحيحه إذ يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا, أي لا يبغض أي لا يكره مؤمن مؤمنا. لما؟ قال إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ومعنى يفرق يبغض أي لا يجوز للمؤمن أن يبغض امرأته, فإنه إن كره منها خلقا من أخلاقها فسيرضى منها خلقا آخر. هذا. واذكر أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد, اذكر ما حملت هذه الآية من هدايات إلهية وإليكها. الأولى إبطال قانون الجاهلية الذي كان يسمح لولد الزوج إذا مات والده أن يرث امرأة أبيه فيتزوجها أو يزوجها ويأخذ مهرها أو يسترد منها ما مهرها أبوه ويطلقها. وما أقبح هذه العادة الجاهلية, والحمد لله على نعمة الإسلام الذي دفع هذا الظلم وأبطل هذا القانون الجاهلي الجائر الفاسد وأبدله بقانون الرحمة الإلهية لعباده المؤمنين. الثانية حرمة عضل الزوجة والتضييق عليها. واسمعوا هذا واقع بيننا, هذا في عصر الإيمان الآن. أعيد فأقول ثانيا حرمة عضل الزوجة والتضييق عليها حتى تفدي نفسها بما أخذته من المهر أو أكثر, إذ هذا الصنيع مظهر من مظاهر الظلم والاعتداء وفساد القلوب والأخلاق. سمعتم بهذا وقع وإلا لا؟ والله وقع. أعيد هذه المحنة الواردة, ثالثا حرمة عضل الزوجة والتضييق عليها حتى تبدي نفسها بما أخذته من المهر أو أكثر, إذ هذا الصنيع مظهر من مظاهر الظلم والاعتداء وفساد القلوب والأخلاق. اللهم طهرنا من هذه الرذيلة. ثالثا الإذن للمؤمن بأن يأخذ فدية من امرأته إذا كرهته وأساءت إليه ولم تعاشره بالمعروف. أقول مأذون لك يا رجل من قبل سيدك ومولاك أن تأخذ فدية من امرأة إذا هي كرهتك وأساءت إليك ولم تعاشرك بالمعروف, لك الحق أن تطالب. فمتى أتت بفاحشة أو أساءت العشرة مع زوجها وأظهرت كراهية له كان للزوج الحق في أن يطلقها بفداء وهو ما يسمى بالخلع, فيطلقها مقابل مبلغ مالي قد يزيد على المهر الذي تسلمته منه يوم عقد نكاحها. رابعا أي مما جاء في هذا النداء النوراني الإلهي، رابعا لفظ عسى في اللغة معناه الترجي، وقد يقع المرجو وقد لا يقع إلا إذا كان القائل عسى هو الله سبحانه وتعالى، فإن عسى تفيد وقوع المرجو وعدم تأخره، وذلك لعلم الله تعالى وقدرته وحكمته ورحمته. أما قال عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذه الكلمة لو فهمها المؤمنون ما طلق رجل امرأته لمجرد كره كرها، بل يصبر عليها ويجعل الله في ذلك الصبر الخير الكبير. ولكن والذين ما عرفوا هذا، قال لذا قوله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يجعل المؤمن يأخذ بما يوجبه عليه ربه تعالى ويصبر على المرأة التي كرهها، ولا يلبث أن يزول ذلك الكره بإذن الله ويحل محله الرضا والحب والخير الكثير. إذن هيا نسمع النداء هذا الذي حامل هذه الهداية الطويلة العريضة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا حكم، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. معشر المستمعين والمستمعات، نعيد الخلاصة مرة أخرى. قال واذكر أيها القارئ الكريم أو المستمع المستفيد، واذكر ما حملت هذه الآية من هدايات إلهية وهي أربع: أولا إبطال قانون الجاهلية الذي كان يسمح لولد الزوج إذا مات والده أن يرث امرأة أبيه فيتزوجها أو يزوجها ويأخذ مهرها أو يسترد منها ما مهرها أبوه ويطلقها، هذا حسن وقبيح، ما أقبح هذه العادة الجاهلية، والحمد لله على نعمة الإسلام الذي دفع هذا الظلم وأبطل قانون الجاهلية الفاسد الباطل. هذه واحدة دل عليها النداء في أوله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ثانيا حرمة عضل الزوجة والتضييق عليها حتى تفدي نفسها بما أخذته من المهر أو أكثر، إذ هذا مظهر إذ هذا الصنيع مظهر من مظاهر الظلم والاعتداء وفساد القلوب والأخلاق. وقلنا هذا عايشناه وعاصرناه موجود بين المؤمنين، يكره الرجل المرأة لا يصبر ولا يتحمل ولا يحسن، على الفور يأخذ في المضايقة والتشديد والخناق حتى تصرخ المسكينة وتفارقه بمال، هذا المال حرام ولا يحل أبدا، كيف يقضي مؤمن على هذا؟ مؤمنة كرهت فيها خلقا اصبر حتى يفرج الله عنك أو عنها، ممكن هي التي تطالب في يوم من الأيام بالطلاق، أما لمجرد أنك كرهت منها خلقا تأخذ في التضييق والخناق والتجديد والأذى بالضرب أحيانا حتى تصرخ وتقول طلقني وأقول كذا وكذا. ولا تعضلوهن لما لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. والواجب أن تعاشرهن بالمعروف فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثالثا الإذن للمؤمن. من أذن له؟ سيده. من سيده؟ الله مولاه وربه. الإذن للمؤمن بأن يأخذ فدية من امرأته إذا هي كرهته وأساءت إليه ولم تعاشره بالمعروف. هي ما هو الزوج، هي التي كرهت وأخذت تؤذي وتسيء وتمنع حقوق الزوج في هذه الحال وهي تريد الطلاق قطعا، إذن لا يطلقها إلا إذا دفعت المهر الذي دفع أو أكثر منه، إذ هي الظالمة. الصورة الأولى هو كره منها شيئا فأراد أن يسترد المال ويطلقها فيأخذ في ضربها وأذيتها ومنعها من حقوقها حتى تطالب الطلاق. الإذن للمؤمن بأن يأخذ فدية من امرأته إذا كرهته وأساءت إليه ولم تعاشره بالمعروف. فمتى أتت بفاحشة من قول أو عمل وأساءت مع زوجها وأظهرت كراهية كان للزوج الحق في أن يطلقها مقابل المهر أو أكثر مما دفع. رابعا لفظ عسى في اللغة العربية لغة القرآن معناه الترجي، وقد يقع الموج وقد لا يقع. عسى أن يجي فلان، قد يجي أو لا يجي، لكن إذا كانت من الله عسى الله أن يجعل بينكم، ثق بأن الموج واقع. قال وقد إلا إذا كان القائل عسى هو الله سبحانه وتعالى فإن عسى تفيد وقوع الموج وعدم تأخره، وذلك لما لعلم الله وقدرته وحكمته. لذا قوله تعالى في السياق فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يجعل المؤمن يأخذ بما يوجبه عليه ربه تعالى ويصبر على المرأة التي كرهها ولا يلبس أن يزول ذلك الكره ويحل محله الرضا والحب والخير الكثير. والرسول يكفينا إذ قال لا يفرق رجل امرأته إن كره منها خلقا فسيرضى بخلق آخر. فناخذ بهداية الله وهداية رسوله نسعد ونكمل. اللهم حقق لنا ذلك إنك ولينا. وصل اللهم وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.